لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في المسند. قال فائدة، قال فائدة في المسند وصحيح صحيح أبي حاتم وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن أو ولا حزن ضبطان ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه إلا جواب ما أصاب عبد أن هم ولا حزن فقال إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم وغيره وصححه الشيخ الألباني أيضا. قال: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له، تملق معنى الثناء، ثناء على الله عز وجل بإلهه، واستخذاء بين يديه، استخذاء يعني تواضع، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه أحد بل يضيع أعظم ضياع فتحت هذا الاعتراف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. هذا الشعور بأنه لا غنى للعبد عن ربه عز وجل من أعظم ما يذهب الهم، وذلك أن يستشعر أن الله وحده هو الذي يدبر أمر لا مدبر له سواه، وأنه هو الذي يذهب عنه ما أهمه وما أصابه بالغم دون ما سواه. يقول: وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار نفسه. يعني كلمة أنا عبد، اللهم إني عبدك، طبعا تقدمت اللهم التي بمعنى أنت إلهي، يا إلهي أنا عبدك، فهو فيه إثبات توحيد العبادة، وفي ضمنه الاعتراف بتوحيد الربوبية بمعنى الخلق والرزق والتدبير. بمعنى العبادة أنه مأمور منهي، هذا أحد معاني أنه مربوب، أحد معاني الربوبية الأمر والنهي والسيادة. فهو كما أنه مخلوق، كما أنه مأمور منهي، فهو مدبر مربوب مخلوق مرزوق، يتصرف بحكم المملوك لا بحكم الذي له حق الاختيار كما يشتهي. لا ينفي ذلك ورود إرادة للعبد، ولكن بمعنى هل ترى في نفسك بإرادتك هذه حق التصرف بحرية بلا ضابط من الشرع؟ هذه قضية النزاع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية بأسرها، في أن العباد مربوبون مأمورون منهيون، مربوبون يعني مخلوقون مرزوقون مملوكون ثم مأمورون منهيون، أم أنهم أحرار لا يلزمهم شيء. فعندما يقرر، وهذه قضية ليست قضية الحضارة الغربية فقط بل كل يعني كل أنواع الشرك، الخلاف في هذه القضية، أننا نعبد الله عبيد لله نلتزم أوامره ونواهيه، كما أنه وحده الذي يملك نفعنا وضرنا أم لا. فعندما يقرر العبد أنه مربوب لله مع عابد له، اللهم إني عبدك وابن عبدك، وأنه عريق في العبودية، وأن اختياره يجب أن يكون وفق أوامر الله، ليس أنه مقهور بمعنى لا إرادة له أو مجبور، ولكن هو يتصرف بإرادته فيما أمر فيه وما نهي عنه، يختار أن يفعل ما أمر ويجتنب ما عنه نهي. زي ما بنقول بنمثل المثل ده، رؤية الإنسان لنفسه صاحب المال ولا موظف في البنك؟ موظف البنك اللي تحت إيده في الخزنة كم مليون، بس هو بيتصرف فيهم إزاي؟ لما يجيله شيك، لما يجيله طلب صرف ويتأكد من الشخص وبيمضيله على البتاعة ويتأكد من الحساب، هو الراجل ده في الآخر راجل غلبان، بياخد ايه مرتب 2000 3 4 حتى لو كان تحت ايده ايه ملايين، هو شايف ايه نفسه في الملايين دي؟ شايف ان هو مأمور منهي وليس انه مختار. ما يقولش دي فلوسي وانا حر فيها، انا اتصرف زي ما انا عايز. هكذا من يرى انه يتصرف بالاختيار. وما اجدر ان يغضب عليه وان يحاسب اشد الحساب. قال: وفي ضمن ذلك الاعتراف، اللهم اني عبدك ابن عبدك، بأنه في ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي عنه، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار، وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم عبير القهر والربوبية الذين قالوا أنهم يملكون أنفسهم مقهورون في موتهم وحياتهم وأرزقهم، الذين قالوا اللهم إني عبدك وابن عبدك، هم عبيد الطاعة. الله عز وجل أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين لا سلطان لإبليس عليهم إلا من اتبعك، لكن من اتبعك من الغاوين أنت تسلط عليه. أو إن الأصل أن الإنسان لا يتسلط عليه الشيطان حتى يتولاه فيتسلط عليه. قال ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه مضاف إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه. الأرض كلها ملك لله بما فيها من البيوت، نعم الملك لله، لله ملك السماوات والأرض، فالبيوت كلها لله. فلو قلنا كده إضافة إضافة إيه؟ ملكية. وأما إذا قلت بيت الله، الكعبة بيت الله، المسجد بيت الله، مش إضافة ملكية فقط، إضافة إيه؟ تشريف. فعباد الرحمن وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه إضافة تشريف. وأما ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فهذه إضافة ملكية. السياق بتاعها هذه ناقة الله لكم آية، دي ناقة صالح، دي اشمعنى هي التي قيل عنها أنها ناقة الله؟ ما كل النوق إيه؟ ملك لله، نوق لله، لكن دي في السياق يدل ان الناقة دي لها وضع ايه خاص، سماها الله ايه ناقة الله، زي زمنا في الكعبة كده وطاهر بيتها للطائفين. انا حاجة قلنا عايزينها قريب، عايزين نفتكر كده احنا ايه الرجع فيها. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد، دي انهي واحدة فيهم؟ ملكية عبادا لنا. طب ليه؟ طب الدليل ها فيه فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وايه التانية؟ وليتبروا ما علوا تدبيرا. المسلمين إذا علوا دمروا ودمروا المسجد، لا يبقى دول عباد. والتاريخ بيقول إن العباد اللي سلطوا على بني إسرائيل دول مختنصر، الراجل كان مشرك ماشي. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، تشريف. وإضافة عبودية رسوله إليه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو، دي كلها إضافة إيدي تشريف، إيدي عبودية الطاعة وليس فقط عبودية القهر. إن هؤلاء عبيد الطاعة وليسوا عبيد القهر. قال: وفي التحقق بمعنى قوله إني عبدك، التحقق يعني أن تمتلئ بحقيقة هذه العبودية، تكمل حقيقة الشيء كماله من جميع جنبه. التحقق تحقيق الحقيقة، التحقق أن توجد فيك حقيقة إياك نعبد، إني عبدك. في التحقق بمعنى إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه، الاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به. عياذه احتماؤه، لياذه التجاؤه، يلوذ يعني يحتمي به، عياذه يعني خايف من حاجة فيلجأ ليحتمي. قال: وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. يبقى يحقق معنى العبودية الاختيارية التي أصلها عبادة القلب التي ذكرها هنا. يقول: وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح له شهود ذلك، يعني مشاهد الواحد يفكر في إيه وهو يقول: اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك، يفكر في مظاهر العبودية وأنواعها ويستحضر ما استطاع في قلبه في تلك اللحظة التي يقول فيها اللهم إني عبد، من هذه يستحضر ما استطاع من هذه المشاهد، إما بمعنى العبودية الاختيارية التي تتضمن أفعال العبد من الحب والخوف والرجاء والتوكل، وأن يشهد كذلك أنه مملوك، وأنه يشهد أنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وهو توحيد الربوبية، فهو يشهد هذا المعنى، والله أعلى وأعلم. فعند ذلك يكون قد اجتهد في تحقيق اللهم إني عبدك. قال: إذا فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. هنا دي اللي بعدها: ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، استسلام وشهود العبودية القهرية، شهود العبودية الاضطرارية. هي الإنسان مكلف بالعبودية الاختيارية اللي هي الأفعال، أفعال العباد، ومكلف بأن يشهد أنه مملوك مقهور مغلوب. مكلف بشهود العبودية القهرية، شهودها وأنه لا يملك نفسه شيئا، وأن الله الذي يأخذ بناصيته، ودي من أقوى أنواع التفويض، ناصيتي بيدك، الناصية مقدم رأس الإنسان، وحيثما اتجهت الناصية اتجه الإنسان. ويقول ده كلام قريب للصواب، إن مقدمة المخ في مراكز التفكير والذكاء وغير ذلك والإرادات، فمقدمة ناصية الإنسان إذا كانت بيد الله عز وجل فهذا فيه شهود الربوبية بمعناها التام، أن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا حتى إرادته، فالله عز وجل هو الذي يأخذ بإرادته له. أنت الذي توفقني حتى تأخذ إرادتي إليك، وأن لا تجعلني كمن صرفت إرادتهم ورغبتهم عن عبادتك. قال أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، كيف أكون له في نفسي تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه. هذا المشهد مذكور في قوله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده معنى المعنى الثاني، معنى الألوهية، معنى العبادة الطمع في مغفرة الخطايا. قال ليس إلى العبد منه من شأنه من موته وحياته وقلبه كل شيء، ليس إلى العبد منه شيء، الكل بيد الله، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك، لا فوق ذلك بما لا وجه للمقارنة. يعني ذلك العبد المملوك بالنسبة إلى سيده الله عز وجل أمره وأمر الخلق جميعا أعظم من ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين. المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كلهم كذلك حقيقة أمرهم كذلك، متى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق قلبه، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم